ده وصل الامر ببعض المفتين في زمان الازمنه السابقه انه كان يخير العوام ان يختار الفتوى التي تلائمه من اقوال العلماء. يعني شوف المساله تدنت الى هذا الحد ايضا. يعني احنا كنا بنشن الغاره في المحاضرات السابقه على الصنايعي ها او شبيه العالم الذي يختار اضعف الاقوال ويفتي بها. لا ده احنا عندنا درجه ادنى من هذه وهي ان يعرض الاقوال كلها على العام خلاص ويقول له ما الذي يلائمك من هذه الفتاوى؟ يقول والله انا يلائمني كذا او كذا. حتى العامي الجاهل جعله يختار ويستغل بقى ايه ان العالم الفلاني له قول في المساله او له قولان في المساله او ثلاثه او اربعه زي احمد مثلا. الامام احمد له اكثر من اشهر الائمه الاربعه في تعداد اقوال بيبقى له في المساله قولين وثلاثه واربعه واحيانا خمس في المساله الواحده. الشافعي مثلا له قولان قول القديم والقول الايه الجديد. القول القديم لما كان في العراق والجديد لما جاء الى مصر واستوت ملكته ومذهبه المعتمد هو المذهب الجديد الذي اسسه لما ايه لما دخل مصر. انما في العراق هناك كان الشافعي احيانا قد يتبع مثلا فتاوى بعض علماء العراق او الكلام ده ثم تبين له بعدما يعني تبحر في الحديث والكلام ده ان هذا يخالف حديثا صحيحا او ان دلالته ضعيفه في مقابل دلاله اقوى الى اخره فجعل غير بعض كثيرا من مذهبه القديم واعتمد المذهب الايه الجديد. فيوم يقول لك زعم العلماء هم لهم اقوال والذي قالها عالم واحد. فانت عندما تختار قول للعالم ما هو القول الثاني اللي انا اخترته لنفس العالم. فبنقول في اشكاليه وهي بقاء الجواب مع ذهاب السؤال والحاله. القول الاول انا لا ادري من الذي سال الامام فيه وكيف ساله حتى قال له يجوز. ولما قال لا يجوز لا أدري ما السؤال الذي وجه إلى الإمام عندما قال لا يجوز ومن الذي سأله. ما هو الفتوى بتتغير. إذا رأيت عالما له أكثر من فتوى متناقضة فاحملها على تعدد السؤال واختلافه واختلاف أحوال السائلين أيضا. ودي مسألة معروفة جدا عند العلماء أنني قد أجيد لرجل شيئا وأحرمه على آخر متلبس بنفس المسألة. زي ما ابن عباس جاء له شاب فسأله عن القبلة في الصيام فلم يجزها له فجاء شيخ كبير فسأله عن القبلة في الصيام فأجاز ذلك. ابن عباس راعى الايه الفرق بين شهوة الشاب وبين شهوة الشيخ. يعني ده مناط الفتوى في الموضوع. لما ابن عباس جاءه رجل وقال يا أبا العباس ألي قاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. وده مشهور عن ابن عباس أن قاتل المؤمن لا توبة له كما في البخاري وغيره. وقال فكلته أمه يعني بعدما يجيء المقتول وقد وضع رأسه على يده يجر القاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فالمشهور عن ابن عباس أن القاتل المؤمن إيه؟ لا توبة له. لكن في حديث رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أيضا من حديث عطاء قال جاء رجل إلى ابن عباس وقال إني خطبت امرأة وأبت أمها أن تنكحني وأنكحت غير أنكحتها غيري فغرت فقتلتها ألي توبة؟ فقال له أمك حية؟ حية مش الحية بتلغي يعني. ها؟ لا، أمك حية يعني أمك ما زالت على قيد الحياة. ها؟ قال لا. قال اذهب فاعمل يعني صالحا واجتهد ما استطاع. قال فلما مضى الرجل سألنا ابن عباس لما سأله عن حياة أمه، قال إنني لا أعلم عملا يقرب من الله مثل بر الوالدة. خلاص يبقى ده واضح من الجواب ايه، يعني يقولوا توبة يقولوا اجتهد. خلاص. في برضو رجل أتى ابن عباس وقال ألي توبة؟ رجل جاء قال إني قتلت رجلا ألي توبة؟ قال له لا. فلما مضى الرجل قال له تلامذته يا أبا العباس ألم تفتنا قبل ذلك أن لقاتل المؤمن توبة؟ قال نعم، ولكني رأيت في عينيه الشر. اللي جاي يسأل عينيه بالطق شرار، يبقى ناوي يعمل ايه؟ ناوي يقتل، بس عايز رخص، عايز فتوى. نعم يجوز له توبة، يقول لك خلاص نقتل وانتو خلاص اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم ثم تكونوا من بعده قوما صالحين. واخذلك فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا. أو في ناس كده يقول أعمل الذنب وإن شاء الله حتوب. فده ابن عباس قال رأيت في عينيه الشر، يبقى غير الفتوى ولا لا؟ غير الفتوى لمقتضى الحال. بس أنا لو لم أحكي لك هذه الحكاية التي وردت في الخبر مش كنت تقول ابن عباس متناقض؟ مرة يقول لا ليس له توبة، مرة يقول له توبة. ما أنا لازم أعرف كل سؤال كل جواب إيه اللي وراه، من الذي ما هو السؤال وما حال السائل. للمسألة ممكن تتغير. واحد قال لي مثلا أنا كنت ماشي في الصحراء ولقيت جيفة حمار ما عرفش ليه حليت في مناخيري كلته. تمام؟ هذا سؤاله. قلت له يحرم عليك هذا، فإن الله عز وجل حرم الميتة. جاء واحد ثاني قال لي بينما أنا أمشي في الصحراء إذ مررت بجيفة حمار وكنت سأموت إن لم آكل فأكلت الحمار. أنا هقول له ابتداء نهيئا بدل هنيئا. ها؟ نهيئا على أساس أنه كان حمار. ها؟ خلاص. وأقول له إيه؟ بالهنا والشف. ها؟ لا شيء عليك. أنا دلوقتي حرمت، قلت أنت آثم لأن الله حرم الميت، وبعدين جيت للنداء قلت له إيه؟ قلت له نهيئا. أوه يعني نهيئا مريئا يعني كانوا. لو انت بقى ركنت القصة بتاعة السائل الاول والقصة بتاعة السائل الثاني يبقى انا متناقض ولا لا؟ يبقى انا متناقض. فهي الاشكال هنا لما كثير بقى من الشباب بكل اسف بيكون يعني بعضهم من طلاب العلم يقول لك العالم تناقض في المسألة دي، العالم قال كذا وقال ضد كذا والكلام ده. لا، الكلام ده ممكن يقوله واحد جاهل بتاع، لكن لابد إذا رأيت عالما بمعنى العالم يعني تثق أنت به وتعرف دينه وتعرف قدر علمه وجاءت فتويان متناقضتان لازم تعرف أن إلصاق الخطأ بالسائل أولى من إلصاقه بالعالم، لأن العالم يعرف كيف يتكلم إذا أراد أن يتكلم. يبقى لازم أقدر المسألة. فأنا لما تجيني فتوى للإمام أحمد وفتوى أخرى مغيرة والكلام ده هو، يبقى ممكن يكون الإمام قال هذا الكلام في أوضاع أو في أسئلة متغيرة وأحوال السائلين متغايرة أيضا. يبقى أنا أرميش فأنا ما أقدرش أجي بقى وأجيب أقوال إمام أحمد وأقول طب ما ده قول أحمد وده قول أحمد. هم علم الأصول شغلته إيه؟ لما أنت يا صنايعي ولا اللي بتفتي عموما بتقول لي الاثنين دول قول أحمد وفي اختلاف العلماء ساعة، وسئل الإمام أحمد عن كتاب اختلاف العلماء قال قل هو كتاب الساعة، كتاب الرحمة. في بقى ناس عندهم إشكالية في المسألة دي، كيف يكون الاختلاف رحمة وحديث اختلاف أمتي رحمة حديث موضوع مكذوب، وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا مكذوب أيضا. خلاص اللي بيحتج به من يقول ان كل المجتهد المصيب، لا، الإمام أحمد يقصد بالاختلاف انه سعى على المفتين ان العالم قد يبذل الجهد في طلب الحق ولا يصيبه يخطئ، ويكون خطأه فيه حل لمشكلة السائل، فالمفتي يؤجر والسائل فرجت كربته وليس عليه وزر، لأنه إيه؟ امتثل قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا بتكلم دلوقتي عن العالم مش الصنايعي، مش معنى إنه عالم يعني معصوم لا يخطئ، لا بيخطئ. خلاص؟ فإحنا الآن في افتراض رجل عالم، أنت سألته مسألة أفرغ الوسع في طلب الحق ولكن لم يصبه، وكان عدم إصابته فيه حل لمشكلتك أنت، تمام؟ يبقى العالم يؤجر برغم أنه أخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. يبقى رغم أنه أخطأ لكن أصاب إيه؟ أجرا واحدا. والغلطة بتاعت العالم دي طلعتك أنت من الورطة، لأن لو كان أجابك الإجابة الصحيحة كان ضيق عليك. فطالما أن أنت رحت سألت العالم كما أمرت وأفتاك فأنت فصارت فتوى العالم حجة عليك، صارت فتوى العالم حجة عليك، تمام؟ يبقى أنت عملت اللي عليك والعالم عمل اللي عليه وهو أخذ أجرا وأنت براء. يبقى الإمام أحمد لما يقصد بكتاب الاختلاف كتاب السعة هذا المعنى فقط، لا أن قولين متضادين جميعا يكونان حقا أبدا، ما خطر هذا ببال عالم من العلماء المحققين. الإمام مالك نفسه لما سئل عن القول وضده أيكونان حقا قال قولان متضادان جميعا، كيف يكونان حقا؟ واحد يقول لك حرام وتاني يقول حلال، ما هو لازم يكون واحد غلطان، إذا يجتمع الشيء وضده في حكم تأثم إذا فعل وتؤجر إذا فعلت نفس الفعل بنفس الهيئة بنفس الكيفية، والكلام ده ما تجيش. والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي ولقب الأستاذ ما لم يكن يلقب به إلا من جمع 18 علما، ولذلك لما تقرأ ترجم العلماء قل من تجده وصف بالأستاذ، ها؟ منهم أبو إسحاق الإسرائيلي كان يلقب بالأستاذ. الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي قال قول من يقول الحق يتعدد قول أوله سفسطة وآخره زندقة، لأن إذا كان الحق يتعدد يبقى خلاص ذهب الحق، يصل الإنسان في آخر المطاف إلى أن يتزندق، إنه يأخذ ما يعجبه من الدين ويدع ما لا يعجبه، خلاص هيصل بالنهاية إلى هذا. فالإمام أحمد ما يقول قل كتاب الساعة ولا تقل كتاب الاختلاف، المقصود به ليه؟ المعنى الذي شرحته آنفا. مهمة العالم إذا حضر وقع اختلاف بين قولي في أقوال عالم أن يرجح أحد القولين بالدليل إذا كانت القصة محجوبة، إذا كانت القصة محجوبة عنه. مش أنا قلت لكم السؤال الجواب مش وراء سؤال وسائل وأحوال وقصص والكلام ده، أنا قدامي قول مجرد، قول مجرد أهو، لا عارف قصته ولا عارف أي حاجة عن السائل حتى. يبقى في هذه الحالة لابد أن تعمل علم الأصول، أصول الفقه، وتنظر في الأدلة وتسلط بعضها على بعض، تسلط الخاص على العام والمقيد على المطلق والمجمل على المبين على المجمل والمؤول على الظاهر، والكلام ده كما هو معروف يعني. تسلط الأدلة بعضها على بعض وتطلع في الآخر بالإيه؟ تطلع في الآخر بالجواب، تقول القول هذا القول أولى لكذا وكذا وكذا. فيوم يعني لما التدني يصل إلى درجة أن بعض المفتين يقول تخير من أقل للعام، تخير من أقوال العلماء ما يوائمك، يبقى جعل العامية مجتهدا، مع أن العلماء يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. يعني هو مجتهد في حالة واحدة بس، أن يختار من يقلده. طب ما أنت هتقول لي برضه، طب ما أنت أعطينا في إشكال، طب ما هو جاهل، ولما يختار ممكن يختار غلط برضه، زي الرجل اللي وردت قصته في حديث ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كما قلت ضعيف، يعني مثل الذي يسمع الحكمة أو يسمع الكلمة فيأخذ ويشرها، كمثل رجل أتى راعي غنم قال راعي الغنم أعطني شاة ناوير، عايز إيه؟ شاة تخينة كده وكلها لحمة يعني. فلما راعي الغنم لقى طماع ومهما يقول له خد دية يقول له لا عظمها باي، طب خد دية يقول له لا الحموزه بتاعتها مش عارف ايه، هو لا مش عارف لا دي كذا، مش عارف لا دي كذا، لا دي قرونها مش عجباني، هي غالي يلف الزريبه. فهو ارى طمعه في وشه فبيقول له ايه، ادخل الزريبه ونقي اللي انت عايزه. فدخل فاخذ باذن كلب الغنم، لا هو ليه الوحيد المتختخ اللي مليان لحم، تمام برضو ايه نهيئا يروح بقى ايه ياكل. طب ده لما وكله الى اختياره عمل ايه؟ اخطأ وخد الكلب. فالعامي لما انت بتقول لي في ايه، الا في اختيار من يقلده فانه مجتهد، طب ما انا ممكن اقول له اختار من تقلد، فبرضه ياخد الايه، ها الله اعلم يعني اخذ بالظبط. اقول لك هناك ضابط كلي لمعرفة العالم، خلاص الضابط الكلي لمعرفة العالم هو من اشتهرت في الناس أمانته ولم يجرحه أحد من أهل العلم الكبار. ده إجمالا ممكن أقول لو العام اختاره لا أؤثمه، لكن لو هو العام من جوه جوه اختار رجلا متساهلا وهو يعلم ان هذا الرجل يعني كما كان يقول شيخنا المطيع رحمه الله عليه مفتي الرخص ومكتسح العزائم، لما كان في واحد معين كده كان ايام في ذلك الزمان مش عاد يحبوش عشان ايه، ما كانش حاجة عنده تقريبا حرام إلا ما حرمه الله عز وجل ورسوله بالنص القاطع، أما أي حرام فيه اختلاف يبقى إيه حلال حلال حلال، خلاص. فكان يقول عنه مفتي الرخص ومكتسح العزائم. لو العامي بينه وبين نفسه وضع هذا الأصل وبدأ يدور على المفتي تبعا له، يبقى هو اللي يأثم بقى، عشان زي اللي يروح مثلا بعض العوامل اللي كانوا يروح لجنة فتوى طلق مراته في الحيض، وجاء واحد سأل واحد زي قال له طلق في الحيض يقع، قال له قولان العلماء مش عارفين الكلام ده، يوم رايح لجنة فتوى وقد علم ان في اختلاف بين العلماء في الطلاق في الحيض، الجمهور يقول يقع مع الاثم، وشيخ الاسلام ابن تيميه وطائفه من العلماء قليله يقولون ايه لا يقع. خلاص عرف ان الطلاق في الحيض على قول ابن تيميه ايه لا يقع، اذا في المساله قولان. يوم يروح على باب لجنه الفتوى ويسال يقول له أنا شيخ فيهم اللي ما بوقعش طلاق في الحيض؟ دي حصلت وحصلت أكثر من مرة، المرأة هي اللي طلبت الطلاق، مع أن العادة أن الرجل لما يجي يطلق المرأة تشبط فيه تقول له اعمل معروف وآخر مرة والكلام، يعني مش المرأة اللي المرأة هي التي تسعى إلى الطلاق، لا، لكن المرأة شافت الرجل بيلعب في السؤال، فهي ما أحب ما عليها حد ثقة يفتيها إنها لسه ما زالت زوجة. فالزوجة اللي كنت تحكي لي بقى تقول إن هو أول عالم سأله قال له يا ابني الطلاق في الحيض يقع، العيال ومش عارفين الكلام ده، فبكل أسف العالم ده قال له شايف الشيخ اللي هناك ده روح له بيقول لا يقع. يعني انت اللي تدله، انت اللي تدله وتقول له روح عشان لا يقع، هي ايه يعني شروه ولا دي مساله متعلق بها فروج ومتعلق بها انساب ومتعلق بها مال ميراث، وهترث ولا ما يرث لو مات الراجل ترث ولا ما يرث، والكلام صرف الميراث الى غير مستحقيه واولاد ليسوا اولاد والكلام ده، يعني فيها جنايات اخرى. فيقوم يقول له روح للراجل ده علشان هو بيقول البتاع يقول لك حطها في رقبه عالم يطلع سالب، لا ما يطلعش سالب ابدا منها اذا كان ايه قد وطن في نفسه ان يختار المفتي الذي يفتيه على ايه الذي يفتيه على هواه.